قتيل الحمد لله رب العالمين هو الله سبحان الله سبحان يحفظه ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر إن للمتقين مفازا هذا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.